الدرس الثامن والعشرون من دروس الصلاة، حيث نبدأ في شرح سورة الكافرون. ولقد سبق لنا منذ عدة سنوات وهي دروس مسجلة والحمد لله أن شرحنا هذه السورة، غير أنه لا يعني أننا شرحنا سورة قبل ذلك أننا نتوقف عنها، ولقد أمرنا أن نقرأها كل يوم في سنة الفجر وفي صلاة الوتر وفي غير ذلك وفي ركعتي بعد القواص هناك عند المقام وفي سنة المغرب أيضا. يعني أمرنا بقراءة هذه السورة وعلى كل مسلم أن يفهمها، وذلك منذ البداية قلت بأني سأحاول إن شاء الله أن أشرح فاتحة الكتاب وقل أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأيضا نضم إلى ذلك آيات الكرسي. فهذه هي سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة يعني إن شاء الله بعد أن ننتهي من شرحها ونتعرض بسرعة لسورة الإخلاص، لأنها أيضا بحمد الله تبارك وتعالى منشورة في شريط مسجل بسرعة وفيه كل المعاني التي وصلت إليها في سورة الإخلاص، لكن إن شاء الله بعد ذلك سنتعرض لكيفية الاستماع إلى كلام الله عز وجل في الصلاة وفي غير الصلاة، وذلك هام جدا كيف نستمع إلى القرآن سواء كان القارئ الإمام أم كنت أنت القارئة، كيف تستمع إلى الله عز وجل أي إلى كلام الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فالآن مع سورة الكافرون، وهي سورة المخششة، وهي سورة البراءة والخلاص، وهي السورة التي يتورع فيها الإنسان من كل معبود سواه ومن كل عبادة لسواه مع الله أو من دون الله في كل وقت، في الزمن الماضي وفي الزمن الحالي وفي المستقبل. هذه السورة وأصلها هو التبري وهي البراءة، فعندما تستعرض مفردة البراءة في كتاب الله ستجد أن المرسلين قد تبرؤوا من المشركين ومعبوديهم وعباداتهم، لأن ذلك هام جدا وكرروا ذلك كثيرا وأعلنوا ذلك مرارا إصرارا، وهذا مطلوب ومقصود. ولذلك نحن نقرأها كل يوم كما قد علمنا نجدد براءتنا باسم الله. والولاء والبراء فرع على هذا التبري، التبرع اللي هنتكلم عنه في سورة الكافرون هو الأصل، الولاء والبراء ده حيأتي انت واقف مع مين ضد مين، واقف مع مين توالي من وتتورع من من، فهيبقى بقى الفرع على ايه، لان هو ده الموجب، هذا هو الاختصار بأوجد وأبلغ وأعم ما تكون البراءة. البراءة دي بتتضمن التبشيع، دي كلها مقدمة للسورة تتضمن التبشيع. ليه؟ انا اريد ان اذكر نفسي وانت تريد ان تذكر نفسك، انت عايز تعلو ولا لا عند الله سبحانه وتعالى؟ غير تعلو عند الله الزكاة، الزكاة ده نحو ضياء، فالافلح من زكاة، مطلوب منا ان نزكي انفسنا. كيف؟ اعظم تزكية النفس هي بتطهيرها من انواع الشرك، لان اعظم ما تنجس به النفس هي ايه؟ هو الشرك. فاعظم ما تنجس به النفس هو ان تطهر من الشرك بانواعه، وذلك هو الذي يكون في سورة الكافرون. في أيضا إشارة، طبعا تعرف سورة براءة التوبة هي سورة أولها يعني براءة، براءة من الله ورسوله الذين عاشوا، يبقى البراءة بإيه؟ فيها براءة كثير. سورة الأنفال غزوة بدر فيها ولاء كثير، ولاء كلمان بصف مين ضد مين، معسكر مين ضد معسكر مين، لما سورة التوبة لغزوة تبوك كيف ظهر النساء في الولاء والبراء، كل ده حيبقى شروع على ايه او مختصر في ايه في سورة الكافرون على ابلغ واعظم ما يكون. البراء مثلا ايضا في سورة الممتحنة او الممتحنة مذكور بتخصيص هذه السورة، هي مختصر ايضا على ابلغ واوجد واعم واعظم ما يكون في سورة الكافرون، تلك السورة التي اعمالها المسلمون معنى وعملا، معنى وعملا، فان الله يرزقنا. ولذلك بنستغل هذه الفرصة لكي نذكر أنفسنا وإياكم بمعاني هذه السورة، حتى أن يزيدها على القلوب. ما هي العبادة؟ تعريف السلاح الوجيز البليغ للشيخ الإسلام ابن تيمية جزاه الله عنه خير الجزاء عندما يقول العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. الظاهرة هو الباطن، فالقلب له أقوال، دي أقوال باطنة، دي أقوال فش هتقاضي ولو أفعال، لا جنابة قبر توكل خوف رجاء محبة بغض ولا وبرد ولا وبرد أيضا، كل ده موجود عبادات أعمال قلبية، دي عبادات من أقوال اللسان والأفعال الجوارح، كل دي بقى يرضاها الله تبقى عباد كده. طيب الدين بقى احنا شرحنا برضو الشيء عن العبادة زي بتاعة الكتاب، مش هنكرر ما قلناه زي بتاعة الكتاب، والدين أيضا شرحناه للعليل أربعة، لكم دينكم ولي دين. طبعا اللي مش فاهم فرق بين العبادة وبين الدين، الله ايه الكلام ده، انما لابد انك عارف ايه الفرق بين العبادة وبين الدين، لكم نظام ولي نظام، لكم قدر ولي قدر، لكم سنن ولي سنن، لكم قوانين ولي قوانين. دي عامة جدا، انك بتدخل في هذا الدين وتعني الكافرين، تقولهم يا امريكا يا اوروبا يا ايها المنافقون يا ايها الكافرون يا ايها الملحدون يا ايها العلمانيون، لكم نظام، لكم دينكم ولي دين، دينكم فيه استدراج، الله يستدرجكم حيث لا تعلمون، وهم لكم ان هذا هو الدين، هذه ايه من دينكم، من نظام الانقياد، فلم تنقادوا لله عز وجل، لكم دينكم لكم نظامكم لكم الشرع الرباني، اما انا فان كلام الله عز وجل فلكي يطهرني من ذنوبي لا لكي يستدرجني، لاني موحد واقر بهذه الصوره وانا اتبرع منكم، فان كلام الله بالفقر او بالضرر باساء رب الرب فلكي اتبرع اليه ولكي اتقرب اليه ولكي افيق من غفلتي، اما ان ابتلاكم فذلك انتقام لكم وفتنه لكم، لان ابتلاءه هذا وانتقامه هذا لا يكون معه تثبيت ان انا فمؤمن وابتلى بكذا والضرب وكل شيء والسجن والسحر، ابتلى بهذا ليه؟ لماذا؟ يخضع لسنن الربانيه، سنن في الابتلاء وتكفير السيئات ورفع الدرجات والتقرير والتزكيه، لا ابتلاء ده نظام دين، نظام فالدين ده نظام، لكم دينكم لكم نظام وليه دين ليه نظام، لكم سنن ربانيه وانا ليه سنن ثانيه ربانيه، ممكن يحدث انا نفس الزلزال يخلص علينا وانت، بس انا الزلزال ده حصل لي عباره عن ايه؟ تصير لي رفع الدرجات، انما الزلزال ده حصل لك انت ايه؟ انتقام على وعن اللي مستنيك هناك، لكم دينكم ولا دين، زي نظام ماشي عليه شرع، اتحكم لي رسول من الله عز وجل، رسول الله تعالى على رسوله، يبقى ليه النظام هي دين، انما انت لكم نظام علماني تاخذونها من اوروبا تاخذونها من مجالس كذا من كذا من كذا، فليه نظام ولكم نظام؟ لكم دي هكم ولي دي، انا بشتغل صلاة انت بشتغل شو الطاغوت، اسأل شوف العبادة حد اكتبال ازاي، لكم دي هكم ولي دي فلاكل ازاي، كل ايه الكافرون، مسألة رهيبة جدا هذه الصورة، كل ايه الكافرون، طبعا مش عايزين نقرأ فيها او بعدين نقرأ في اللغة العربية والناس، انا بقول لك الملخص حتى لو طلعت الملخص ده بس قد يحكي عند الله سبحانه وتعالى، تبقى كبير الصراحة تبعد بس من تلك نظام الكفار له نظام الكفار، فلما نكسوا ما تذكروا به ايه فتحنا عليهم، طب وانت بقى لما تنسى حيكسر دماغك طالما انت موحد يدك ده، لان ليك نظام هم لهم نظام انت نظامك غيرهم، انت عايز تدريجك ولا ايه؟ تبقى حسبت عند الله في ديوان الكافرين والعياذ بالله تعالى، انت لما تعرف كده تبص تلاقي معاني ايه؟ زي مالك يوم الدين كده خدنا منها ايه؟ وانت بتصلي تبقى عارف يوم لكم دينكم انتوا قسمتكم كده، وانا قسمتي ونصيري ولي دي، وانا راضي هذا فيه الحمد لله، خد بالك شيء عجيب. طب نقول لك المساله على الصحيح ايه؟ طب ايه التبري ده؟ ايه التبري والبراءه؟ ليه؟ طب يعني اول بس ما نشرح لي نكتب بس كده شيء عن مفردك البراءه دي ايه كتاكي؟ سيدنا ابراهيم لما يزاري قصاره حتى يصل به الى طريق المسجود قال لهم ايه؟ لما رأيت الشمس قال ايه هذا ربي؟ هذا اكبر، فلما افلك قال ايه؟ يا قوم اني بريء بما تشبهون البراءه، في براءه ولا لا؟ براءه مما ايه تشركون فعلا واعتقادا وقولا ومعبودا لكم، اني بريء مما هذه البراءه ايه؟ لسيدنا ابراهيم، طب وابراهيم برضه قال لابوه ايه؟ يعني الآيات كثيرة مثلا في سورة الفرد الممتحن قد جاءت لكم قدرة حسب إبراهيم والذين معه إذ قالوا لكم إنا براء منكم ومن معبوداتكم ومن ما ايه تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى ايه تؤمنوا بكم ابدا دي العداوه والبغضاء الا لا اجلوا موحدين دائما تخش بالاسره بتاعتنا اسمتنا ايه ارضنا ايه الدين بتاعنا لكم دينكم ولا دين تدخل معايا بينه وبينك العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله ايه الاجل صوت الممتحنة والممتحنة من براءة سعد بن سيدنا ابراهيم كذلك ايضا في سيدنا ابراهيم بيتكلم في سورة ايه ايضا ولو ايضا في سورة الانبياء ابرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم ايه عدو لي الا طبعا حلول الاستثناء ده معنى ايه بعد ان شاء الله في الانعام سورة تعبدون يقول انما هو اله واحد وانني بريء مما ايه تشركون واحد من يونس وان كتبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما ايه اعمل وانا بريء مما تعمل براءة كده مفصلة لنا دين ولنا عباد البعض بتكلم معايا ليه ده انت دينك ثاني وعبادتك ثانية وانظامك ثاني وحياتك ثانية مبرمج حياتك لحاجة ثانية خالص فلا بد من مفصلة وتناجي الصفوف بين نقول الكافرين اللي بعرف ربنا بيعمل ايه مع امريكا واوروبا والبلاد دي اللي ماشي على قانون الطاغوت وبين واحد عايز يتحدث للرسول عليه الصلاه والسلام ده له نظام وده له نظام بس انا عمال ياكل منك وده عمال ياكل شوك طب ما هو لان الامل اللي فيه جنه وفي نار وان الله يثبته ويأجره على هذا ويوريه رؤيه ايه ولذلك لما تشد الظروف قوي تبقى سوداء لا تكاد تكذب رؤيا المؤمن ودي موجوده في الفتن ان شاء الله سنتعرض لها في دروس الفتن رحمه الله تعالى لما الظروف تشد قوي ومخرج تعرض بلاء رهيب رهيب كيف يثبته الله من الاسباب ان رؤياه لا تكاد تكذب تشوف الرؤيا بقى جايه الصبح تشوف انه كان كذا وقال لما رأته وقال ابنه وقال كذا كذا يحجز بالتهاون يقول يا الله من الذي كان يعلم هذا انه علم الغيوب خلاص اتحمل اي شيء انما ربنا تكلم وخبره مني يجي معايا كده على قلبه ايه تصدقني هل البراءه دي مش البراءه شيء رهيب قوي فانت لابد ان اقول يا عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون كذلك في سوره هود لا اني بريء مما ايه تشركون ولا ايه يعني في 35 و 54 هود وفي سوره الشعراء ايضا الايه 55 اعطوك فقل اني بريء مما تعمل البراءه دي موجوده لان في ايات كثيره تتحدث عن البراء مثلا سوره الزخرف من اوضح الايات يمكن الايه 26 قال ابراهيم لابيه وقومه اني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه ايه؟ سحر. ليه خدت براءة دي احنا كلنا مطالبون بعملية التبرع دي، كل يوم تتبرع. كل يوم تتبرع من المنافقين، من العلمانيين، من الكافرين، من اليهود، من النصارى، كل يوم تبرع تبرع تبرع تبرع كل يوم ازاي هنعرف؟ مسألة خطر خالص لأن الصفوف متداخلة والابتلاءات متجددة وأنت ممكن أو تدخل في عبادات التأثيرين أو تحرج أحدهم أو تحشدهم على رزقهم والرزق اللي هو استدراج وابتلاء تمد عينك لهم وقد نهينا عن ذلك لا لا لا لا المفروض يحصل تبرؤ ايه باستمرار لكن تجدد العهد لانه خلى من اكثر ما يبقى ايه اصل العباده بقى نشرحها في سوره ايه الفاتحه لما نرجع نتكلم بطريقه كما قال منطقيه هو الله هو المنطق هو العقل هو الاستمتاع هو القران هو الفطره هو الدين هو النبي عليه الصلاه والسلام لا بطريقه يعني بطريقه شعبيه كده سهله خالص الانسان بيعبد ليه اصلا في العباده دي خضوع كامل والاذن ولا ايه؟ بسمع حب ولا خضوع هو عمال يلعب؟ ما انت بتعمل بتخضع للطاغوت بس انت عمال يمين الدين الضمان الاب انما انت بتخضع لله مع حب لله دي اسمها ايه؟ عباده لله سبحانه وتعالى عز وجل. طب ايه اللي خلى الانسان يخضع اصلا؟ ايه اللي خلى الانسان يخضع ويتذل يعني؟ ليه؟ لله ولغير الله ايه اللي خلاه ما هو بيحبها في ايه اللي خلاه يعبد؟ لا اسمع بس لان الانسان خلق عاجزا ولا مش عارف ضعيفا فقيرا محتاجا حلوعا جزوعا ولا لا الانسان خلق كده ولا ما خلقش كده خلاص يبقى كل منا خلق ايه حلوعا وبعدين جزوعا وخلق منوعا عن ضعيفا وعجولا وعاجزا محتاجا يحتاج الى غذاء لبدنه والى غذاء لنفسه والى غذاء لروحه وخلقه ثلاث انواع من الغذاء ايه هما غذاء البدن اللي انت عارف الاكل والشراب غذاء النفس اللي هو ايه؟ موافقة الناس واكرامهم اللي هي اللذة النفسية الوهمية اللي نسميها نكتب لك الراجل الراجل الثاني يكتب لك ايه؟ تسيره منتشيا مبسوط قوي كده وفرحان تشوف الراجل ايه الراجل الكلام ده شهم ده شجاع انا مبسوط قوي يعني مجرد انك تجد لك انت اكلت ولا شربت انما الكلام لقيني ولا تغذيني لقيني يعني اكون نزل نفسي اكتب عمضا ان شاء الله محارس ده المقار اسمع الجاه والرئاسة وده مضيع النفس للجاه والرئاسة هي هو الجاه والرئاسة من شعبة فرعون خلي بالك فرعون عايز يعمل هلال هو العمدة اللي يقوله محجب الشر وها انا اوقعه امامكم الناس يقول كده الجاه كلمة خلاص هي المسألة هي جاه والرئاسة فالمسألة ان انت تتذكر نفسيك لما لا ياكل اثناء اللذة النفسية الامير ده جزاء النفس بس للاسف ما كانش جزاء صح وجزاء حق يبقى جزاء قاتل جزاء فاسد يجي جزاء للبدن جزاء ايه للنفس وجزاء للقلب والروح ايه جزاء القلب والروح العلم العلم اي علم حتى لو كان وعد عنده اي حرعة وضرع فيها وعلم فيها علوما كثير وده جزاء ولكن انا بحب الشغل جدا ليه لانه ايه تعلم فيه بعض الشيء عرف اسرار المهنة فبقى هي اللذة اسمها اللذة الروحية اي مسألة العلم انه عارف يعمل ايه العلم يعني طب اشرف انواع اللذات بقى بالنسبة للثلاثة دول هي ايه الروحية القلبية ولا لا واشرفها هي علوم الدين واشرف علوم الدين هي ايه المعرفة لما علمتم ذكرها كثيرا في كتاب الله يقابلهم اللذة الثانية اللي هي ايه اللذة النفسية والملائكة تدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم بما ايه صبرتم والمؤمنون بقى على الأرائك إيه؟ متكئون وكل واحد على سور الموضوع متكئين عليهم متقابلين كل واحد بصور الثاني كده ومش نوم ولا تعب ولا فلوس ولا مجهول ولا كاف بتاع فكرة تتمنى الشيء مش حتى حد صعب تتمنى الشيء بس على جنب يبقى مسألة إيه وبعدين جنبها خمسة عرفوا تمام ها وفوق كل ذلك مش بس الملائكة راضين عليك والمؤمنون لا ده ربنا ورضوان من الله إيه أكبر ورضوان من الله أكبر طيب في لذة بقى الخصية القلبية هي أعلى هنا معلومات الدينية وأعلى معرفة الله هناك بقى ايه هي أعلى اللي تفكر جنة بقى هي النظر إلى ما مش معرفة الله لكن تنظر له بقى سبحانه وتعالى عز وجل دي اللي كده الإنسان كله محتاج للكلام ده بس بقى بقدر الناس حتى لو جبنا بالله والابتلاء الله شو الفكرة الابتلاء إن في غذاء نافع في غذاء ضار في غذاء مفيد وفي غذاء قاتل ثم ضعف في البدن وللنفس وللروحية القلبية ولا لا في أما غذاء القاتل عايزين تعرفين السم ايه السم ده ايه سميات وايه السم وكلام ده فعلا بقى الحاجات كل غذاء هذا انت عارف الطيبات انت عند الخبائث كله ضر الغذاء النفس النافع هو ايه موافقة الرسول عليه الصلاة والسلام بتبقى حاسس انت ماشي انت موافق الرسول بما امر بيه عم خلاص ده منتهى العظمة دي لذة كبيرة جدا بتبقى حاسس برضوان المؤمنين وانك مع المؤمنين كلمة الأنس تقول بالله على الإيمان الحب في الله هو الايه الحب في الله هي دي اللذة الموافقة والمخالفة ينبنى على الموافقة إكرام وعلى المخالفة إيه؟ الجهاد فأنت توافق من؟ المؤمنين ويوافقك أيضا المؤمنون ينبنى على أن تكرم المؤمنين وأن يكرمك المؤمنون ولا لا؟ هو ده اللذة الثانية مطلوب في لذة مقابلة إيه نفسية قاتلة اللي هي أن توافق من؟ المجرمين وتقعد معاهم بقى كده قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ليش؟ بس مواد بينكم في الحياة الدنيا يوم عشان تأتون يوم القيامة إيه؟ يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين غير اتخذتم من دون الله اوثانا مواد بينكم لا مش مواد بينكم لا مواد بينكم يعني المواد دي ايه خلي بالك بقوا اصحاب قوي ليه ليه على الوثنين يقول له عرب نعم هنروح وعرب مش العرب بكره ماشي حتى عادي تعيك اللحمه انا على الحلويات وانا على المعجن وانا على الشيخه وانا عيال كده بتقول لي طرحين البلاش انت عليك كده وانا عيال كده ايوه ما هو ده بينكم في الحاجه الدنيا اجتمعوا ايه وافق بعضهم بعضا على ايه على شيء قاصر على معصيه لله ان الموافقه الطاعه هو ده احنا عايزين فكل حاجه يبقى مساله النفسيه دي فيها برضه غذاء نفسي دافع مبني على الحب الله وبغض الله وفيها ايه غذاء نفسي ايه قاتل هو ان اتخذتم بدون الله اوثانا مواد بينكم في الحاجه 25 العنكبوت طيب اللذة الثالثة للروحية في القلبية في لذة نافعة للمعلومات الدينية والمعلومات الدينية اللي هي الحق ولا الباطل لأن عندك أهل الكتاب وأصحاب الدين والناحية دي الثانية عقائدهم باطلة وأديانهم باطلة ومع عندهم محرف يبقى ده الغذاء يستمتع بيه وعايش بالأوهام بالجد يؤمن بالجد بالأوهام هو مبسوط أوي مبسوط أوي ومرشق نفسه على الأوهام دي يبقى دي لذة نفسية يجدها في نفسه هل هي نافعة ولا قاتلة؟ قاتلة إنما الحق استجيبوا الله ورسوله ندعاكم لما يحيط يبقى شوف اللذة القلبية الكلام أنواع من اللذات طبعا القلبية ثلاث أنواع من الآلام ولا لا فالآلام البدنية في النار كما قد علمتم يكفي أن أذكركم بمسألة الصلاة. العمال ماشي ده اللي مش سلمين ده اللي حينجي مش حينجي في النار حيعشي. يعني في صورة من صور الموحدين اللي مش حينجي في النار كأنه بيعشي على صلاته ازاي نايم على بطنه ماشي في ايده اليمين وفي صابع رجله ايه الشمال ويدرس بقى ايده الشمال صابع رجله عشان ما يقعش كأنه كعبد الموسى وعمالك كاذب والحسك تقطع فيه يمين وايه الشمال وبعدين ما ينزلش ويقول يا سلام انه نجا. وقعد كم كان يحضر بقى ذلك في علم الله سبحانه وتعالى عز وجل. في الرعب ده في عذاب بدني وفي عذاب ايه نفسي ولا لا نقول له الرعب انها كانت العلم الكريم عن الكلام ده كله اللذة والألم وفي عصاب الثلاثة اللذات يا ثلاث ايه اجناس من العذاب ايه وفي العذاب النفسي دي كمان عذاب الايه الروحي القلب اللي هو اكثره ايه كلا انما عربين هم ايه لا محسوب. يبقى الانسان خلق فقير الى انواع ثلاثه من الغذاء غذاء للادم غذاء للنفس غذاء للايه للروح والقلب. فانت خلقت فقيرا اذا لابد لك من البحث عن شيء ايه يشد رمق يبيعك الغذاء ده. طب انا عاوز مثلا ايه اشد الحاجه بتاعتي لقيت شويه خبز عيش لحمه كلب تفاح خضار كلب خلاص وبعدين الاكل ده ورا المرض ما في مكرر يرسل انا محتاج الدواء في غير خلي الدواء متقفش والقيامه بالاسباب ما خلي بالك اعلم انه لا يوجد سبب تام ابدا في الكون مش ممكن ايه سبب تام يعني دروس التوكل بقى انسماع طبعا انسماع ما احنا حريجه الاجتماع معلش لما يوم القيامه حط لك يعرف حريجه نديها على اي درس تاني مفيش حاجه اسمها درس مستقل سبب مستقل او سبب ايه تام. كل سبب لابد له من ايه من اسباب الاخرى تقف معاه. هل ممكن يبقى ليك بيت وعماره من غير ارض تشيلها من غير كهرباء من غير مجاري من غير ميه اسباب ازدحام مفيش حاجه اسمها سبب مستقل ابدا. اي سبب هو فقير الى ايه الى سبب مهما شفت كل الاسباب عندك ومع ذلك برضو ايه لست بمأمن من المخاطر بحال من الاحوال. اذا لابد لك شوف تمشي عملت تسجل كده طب ما دي مرزوم لها كده الشيء لزوم الشيء طب ودي عشان كده طب بعدين وانا حصلت ده انا كل ده في اللذات البدنيه لسه ما قدرتش النفسيه ولا القلبيه ولا الروحيه انا حتى في البدنيه بس ده من الاسباب البدنيه الطعام والشراب والمرض والناس ده كله. شوف اذا مرضت فهو ايه مهما كانت الاسباب فتناول الاسباب وما تخفش واحد ما يتناولش الاسباب وايه يخف والاطباء يحتارون ويحارون لأن المسألة ما فيش سبب تام أو مستقل أبدا لا يمكن لسبب إلا ويحتاج معه إلى إيه أسباب وأسباب وأسباب كده. وفوق الأسباب لابد من قوة معينة تنتهي عندها كل الإيه الأسباب مش ما لا يحتاج إذا أي سبب يحتاج إلى التفاح. التفاح ده محتاج لأرض ولا لا محتاج لبذرة ولا لا محتاج لمية ولا لا ولا لما يجي محتاج لألة تاكل دي أسنان ولا لا لو كلفه محتاج للشفاء ومناعة ولا ما عنده الاسم ده لحاجة العيشة اللي بقى ايه يقعد بقى زي ما يقعد فينا في الحالة الخاطئة اللي لله. يبقى مفيش خير سامه مستقل يبقى الانسان ضعيف يا اخوان انا ضعيف عايز اكل وعايز اكون في مأمن في مسألة اللذة البدنية واللذة النفسية واللذة الروحية القلبية. اجيب الكلام ده منين؟ ابحث عن الاسباب وابحث عن الاسباب وابحث عن الاسباب الاقي الاسباب كلها ايه؟ فقيرة وبشوش. لا بد ان انا اتني ابحث واتلقى من وسيله الى وسيله الى وسيله الى ان اصل الى نهايه هذه النهايه لا تحتاج الى غيرها ابدا وكل شيء يحتاج اليها. مين اللي اتحقق في الشرط ده؟ مفيش غير ربنا. عشان كده هو الغني وانت الفقير. هو ده معنى قوله تبارك وتعالى يا ايها الناس انتم فقراء الى ايه؟ الى الله. الفقراء الى الله مش الى الرب الى الله. يعني الى الرب والاله. البلد الى الله. فقراء ايه؟ جسمك تأذير البدن محتاج له البدن الاسلام عنك اصلا الانسان احبل احبل الا ان الانسان لا غريق الرئام هو امر عن سائل السهل جيه يشوف من الفاهم هو يظن نفسك انه هو السهل الرئام ايه؟ يقول لك انا معايا فلوسي في البنك وصاحبي كان تمام والتحليلات بتاعت العظم على العظم وعندي قوة ملاعة وكل اي حصل بتاع ايه من اكل خرطانات يجي زلزال ما زلزال بركات انا تامل تمام اقل شيء دول يجي في الارض زي يجوز وما يجوز كده يلقون بالشارعين ربنا يعيدوها اليهم ايه مخضبة بدين الكافرين بقى لكم دينكم وليا هدي النظام كل كل عز ما الكافرين سلاش رجعوا مخضبة ايه في الدماء شوف الاخراب ايه يوم ربنا يموتهم ازاي ويرسوا الله عليهم النغف اديك الخمس حروف المعدة الجمل اللي تاكله كده تهرش بطنك كتير اعدادهم النظر دي مسلطه في اقصى جهه مش في يخوف في اعداء شوف الاستهزاء ما قبل ما عدونا حكمنا وفي الارض حي بنا نقتل ايه نرد السماء ويقولك من الشريف لا اعرف الى السماء ربنا يجعلهم مخططه بالايه للدماء شو اسم راس من كلامي جدا فكذلك كل الكلام يقول لك انا عندي العماره كانت تمام مش شايف الزلاج قول له الله لكن طلع عند الدكتور الكبير يقول لي ربنا يستر قول لي يا رب قول لك عشان ايه انت مش عارف قلت لك ولا ده استاذ ده الدكتوره ده الخبير العالمي انت مجنون انت ما قلتش عنه بقى يعني الشفاء في جيبه وجيب ابوه وامه وطبعا ايه مش ده هو ده مستغرب مش زيات بس بعجل خلى ابن الانسان اصلا قرر اهو بس نفسه كده ان هو اللي يمكن يستغني اكل مربوط بالشبريج بس يخليه يستغني كده في الظهر لغايه لما تيجي اللحظه وبعدين ايه يسخروا زي قلنا لكم دينكم مال ايه نحن موحدين عشان كل اجساد هي في ذاتها فقيره بالذات والغني ذات واحد الله سبحانه وتعالى عز وجل اذا انت فقراء الى الله نفس الاجساد ايه تبقى كل اجساد موجوده ومع ذلك السعاده ما تحصلش لا يمكن لان الانسان خلق ايه على الفطر على الفطره يعني يتحرك بحسب الفطره المكمله للشرعه المنزله هو كده الفطره اللي عنده صحيحه باتباع محمد عليه الصلاه والسلام اتباع محمد يكمل الفطره بالشرعه المنزله لن تكون بها الفطره المكمله الانسان يعلو في مدارج الكمال وفي الحاله دي فعلا هو مش عارف هذا هو الذي قلبه يطمئن ويستقر فعلا لانه وصل الى ايه الى المسبب لكل الاسباب تحتاج اليه كل الاسباب ولا يقوم اي سبب الا به وبقيوميته سبحانه وتعالى وعز وجل وهو لا يقوم بشيء بل يقوم بنفسه هذا معنى ايه الحي القيوم وان هو الغني وانتم الفقراء فانت تقير يا الله بشكل في الغذاء الداخلي لا في الغذاء النفسي في الغذاء القلبي الروح مش كده ولا لا طيب الانسان ده عشان يحبس كل تظلم الجهولك نزول السلاح نزول السلاح ان اعرابنا غلاد على سنه ارض الغيار ده عليها قناه واشرحنا لها حوالي الانسان ما كان ظلوما ليعذب الله شوف الكلام اللي قال وراه اخر ساعه ليعذب الله المنافقون من الفرق ومشينا بالشفاه ويقول الله المسألة ايه؟ المسألة قصيرة ومحتاج اذا لاحتياج الفقر ده هيساعد في العيش طلب انك عايز انت فقير عايز طبعا الفقر اول ما اقول لك الفقر هي فلوس بقى فقر ظهر انما مش فلوس بس اللذات الثلاثه وانك تتجنب الالام اجناس ثلاثه للذه واجناس ثلاثه للالم انت عايز تحصل الاجناس الثلاثه في الدنيا والاخره وتتجنب الاجناس الثلاثه في الدنيا وايه ولك ما انت فقير كل الاسباب مش حضرتك تعمل لك لا ابدا من اللي بيعمل هو الغني فالموحد الذي يعاني مجانب عليه ان يجعل عبادته العباده جت منين بقى؟ من انت فقير ومحتاج ولا لا؟ والمحتاج اطلب وكان ليك مش عارف عند مين حاجه يقول له كده المثل حتى للناس يقول له مش عارف اكيد يعني المحتاج دايما ايه؟ يطلب ولذلك اللي اسمه ده الخزاعي ها؟ عارف اسمه ايه ده اذكر اسمه اللي هو اسمه ايه؟ فصيل الخزاعي المسلم يعني لو نقص نقول له ما انت عبد تعبد مين؟ قال له سبعه كم اله سبعه؟ سبعه كم في السماء واحد وكاوي سته في الارض ثمان انت عبد ورغبتك ورغبتك الذي في السماء طب عايزين ثاني ده يبقى تحت كده طالما ان انت من حد الرغبه هو ايه؟ لان انت كثير محتاج يبقى دايما ترغب الى الطعام ترغب الى الاكل النفسي حتى يهزئك ولا يبهدلك ولا بتاع وترغب الى الاكل ايه الرخاء الطبيعي تبقى على علم ونور ولا ينصرف علم وقت طيب انما الثاني بقى هيعمل ازاي؟ هتغذي غذاء قبائل سواء في الغذاء البدني او الغذاء النفسي او الغذاء الروحي القلب وان احنا دايما نقتل العباده منين؟ ان انت خلقت كثيرا ومحوحش بحال الشريك وصلنا ولا ايه؟ ولا انا اللي حرمت؟ ايه؟ مش بس كده اللي هتعملها وبعدين ناخد درجة ولا حاجة. هل حرام ده؟ طيب. يعني من اجل العباده دي منشأة منين؟ ان انت فقير واضح انت فقير الى من الى الله انت فقراء انت فقراء الشيطان يقول لك يلا هات اجله عشان يبقى طبعا عشان يبقى المعاني دي والله ما دي فايده المفروض ان المعاني دي ما تمشي فيها لو واحد من الجاهلين انا اعتقد ان زي ما انا اعرف حاجه المفروض كان فين العلماء اللي اشتغلوا مع الانهار في بيان الكلام ده انما العلماء فسروا في بيان الكلام ده للناس اعتبروا العلم ده لهم هم بس هم عارفينه من اصول الناس كارثه مصر تحدي مش عارف حاجه ولا زنزانه لا يفهم معاني. ودي اشد على الشيطان من اي شيء اخر. تبقى عارف الكلام وتقول في الصلاه ده ايه لو استوعبته بيقصمك الظهر للشياطين. لكن شرط انك تكمل بقى الاسباب اللي قلنا عليها. يبقى العباده انا اعتقد اجابتك يا عباده من الخضوع ده منين والذل ده والحب ده انك محتاج حقيقي. انت محتاج هات يا حمد ابص رجلك انا محتاج انا مزنوق طيب تبص رجلي مش حاجة جاية وتقرا القران يسالوا من كله بيشحن مثلا ده هم مش حاجة مرضية في حد هو شحات في حد يقول ربنا رأى هات في حد يسمع ربنا ولا ايه مفيش من خلاص كله عايز من ربنا طب اقول ده انا فاهم خلاص طب ما هو ده المطلوب انتم فقراءوا الى من الى الله والله هو الغني الحميد يبقى العباده جت منين؟ من الحاجه انك بترغب في فجاه وخايف من قطاع الرزق خايف من استعجال بالمرض خايف بعد ذلك يضربك على اقصافات او يهزاك او يرفعك عن قلبك الانواع بقى الالام ويرفع عنك انواع اللذات فالعباده نشات من هنا الانسان خلق ضعيف خلق عزيزا خلق فقيرا خلق محتازا خلق حلوعا خلق ايه؟ خشوعا المساله دي ايه؟ يريد التوحيد بقى يغير فيه إذا ليس يعني هناك احتمال أن تعبد الدرهم والدينار ولا لا؟ أنت فقير للمال ولا مش فقير للمال؟ فقير للمال بس أنت عارف إن المال ده سبب ولا إيه؟ ده الكنيسة كده هو أنت فقير للكنيسة ولا لا؟ ها؟ مش فقير للكنيسة؟ ليه ناس مش فقراء للكنيسة؟ ماشي ده لأنه ممكن يتوسط الناس ولا يهمه كده قلبه جامد أو بيلف يعني إنما في واحد لو قبضه لو هيموت والكنيسة هينفجروا والصلاة هتفوت على المكان ده مش هيعمل نظار شوف زي واحد البحر ومنز البحر ايه يقول لك الله ما كنت بقول ياك حيوة مش ممكن ما يجيش هلو يجيش البحر ايه على صعب اولا في ذلك عادي صعب مال ايه شغال عادي خلاص هذا الاعصاب انما الكنيسة فالمال زي الكنيسة والله ده حكمة دي خلي بالك عمالة بيزار كده فالفجر لا انت المال كده الكنيسة هنش واحد بيعمل الكنيسة الكنيسة هو عربية بس خلي بالك هيقول لك التواليس اللي قرالتها يعني ده رسم كنيسة لغة عربية لك دورة مهنة لما أصبح كريم اسمه كده وفي الحديث كده طيب يبقى المسألة انك محتاجه محتاجه بس ما تعبدوش ما تخضعلوش فالمال كذلك انت محتاج الماء احتفظ على الماء بس حاج حاج اوعى تيجي عند المال وتقف هو ده الغاية ده المال وسيلة لايه عشان تجديه مكة عشان تذكر بين نفسك وتعرف وليه عشان تعرف صبر ربنا وتذكر نسائك وبناتك و وتذكر نفسك وعلاقتك ما هو ده يبقى الكلام كله عايز عليه في النهايه الى الله وان الى ربك اللي معاك الفلوس ده معناه معادله مجرد عملت كام قبل بالسنه دي عملت كام تاكل عملت كام وكذا وكذب انا وصلت الى كذا لا حول ولا قوه الا بالله ساعي فعبد الصوره ساعي فعبد الايه الله يبقى العبوديه جت فين الفلوس اهي يبقى انت نظرا لفقرك ولاحتياجك انت يتوقع منك انك تعمل غير الله في اي لحظه عيش في الصور يا ملاك تعيش في الصور ما انت فقير للمرء البقى فقير للرجل اكثر حتى للرجل حتى فقير للرجل ممكن اول هنا الرجل لما يفكر بامرأة جميلة ذات مثلا صوت معين وذكاء معين وهو ذات قوة الشهوة قوة معينة وبعدين ذات ضعف في الدين السمع ده مع بعض محبته لله يوم محبة المرأة تكثر والشيطان يركز ده واخد بالك ولا فين يوجعك فين نقطة ضعف المرأة يركز على المرأة يركز على المرأة يركز على المرأة إلى أن تقوم بإسقاطك دينك كله والعياذ بالله تعالى أو دينك كله تبطلك دينك كله المرء ليه؟ عشق الصور لأن صورتها عاشقت قلبك أو لأن قلبك تعشق بصورتها صار القلب يأخذ أوامره من من؟ من الصورة اللي عشقت دي عشقت كده فرس عشقت كده فرس ثاني أو ده اسمه عشق الصور واخد بالك؟ اضرب أباك اضرب أباك اضرب أمك اضرب أمك أو ده تعيش عبد المرء أو ده عبد المرء الدنيا دي إيه؟ ده عايش في صورة التاني بجاوة الرئاسة اللي هو اللي احنا نفسه قلنا عليه والتاني بقى شكل الاوهام بقى ماذا بيا شكل عرب حديثني يا مش عارف يا ده دندراو يا تشوف يا بتاع الكلام ده شلاه يا بتاع الكلام ده الشكل وهكذا يبقى من اجل العلاجة جاي منين من فقر الانسان واحتياج الانسان ايوه نعم اه نحب المرة خد هات ازاي ونحن نحتاج ايوه خلقنا واحنا رهبانين ولا ايه نحتاج ازاي ولا تزود ودي كل ناس قالوا القاسم عليه الصلاه والسلام بس بقى المسألة فيه هي دي وسيلة ولا غاية؟ وسيلة أن تتقوى بها على إيه؟ على عبادة الله إن الأول مكاحية هتجي تيجي عليك وتخليك بقى تعبدها فيها من دون الله وتعصي الله ورسوله من أجلها لا لا لا لا لا لا مفيش كلام ده إذا بيت عبد أو يبقى نظر لضعفك واحتياجك هناك اختلال وين أن تقع في إيه؟ عبودية فين وعبودية فين وعبودية ولا لا؟ عباده المال، عباده النساء، عباده الشرك والاوهام والكلام ده. وبعدين الشقة، مساله الشقة دي قانون عبد الناصر ممكن تعمل ملايين، قانون الفاروق ممكن تعمل ملايين، اه والله لو العقود الى عجل غير مشمس ممكن تعمل ملايين. وضع يد واتفق مع اصحاب السلطان وساعوا النظام اللي انت عارفه، تاخد ده الشقة ايه على وجهه، ده بالتحاكم الى من؟ الى قانون الطاغوت. انما لقانون الحكم الحكيم، احكم الحاكمين، الملك الحق سبحانه وتعالى عز وجل، لا هو المحكم بتاعك بس ولاجل مسلم، وتضطر لصاحب المسلم بالترابي وله شروط وله نظام. انما الانسان ضعيف جدا، ازاي انا ولادك هنا؟ الانسان لو متضعف هنا ياتي الابتلاء، يبقى محتاج لايه؟ معلش انا هعمل ايه بقى؟ معلش روح القانون ده انا هعمل ايه؟ لازم احط وضع الشقه دي معلش روح. مش هتفهم تفرق؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لو علم الله فيك اخلاصا لكثرك. شفت المسألة جاية ازاي؟ يبقى ضعف الانسان يوقع فين؟ في عبوديات كثيرة لغير الله، ولا لا؟ اذا مطلوب منك ان تتبرأ دائما ما احياك الله من اي عبودية لايه؟ لغير الله. هو ده سر سورة الايه؟ الكافرون. براءة المستمر في كل وقت. بلك من عبادة معبود الكافرين، ومن عبادة عبادته، ومن الدخول في نظامين قدرا وشرعا. قدر زمن السنن الرباني، السنن الرباني، ولا تمتن عليك لما تعمل لي أجواج منه تعرف حجمه لنفسهم فيه، ولسه ربك خير وأرقب. المسألة ايه؟ نظام. هذه مقدمة بين يدي السورة. ما السورة هتبقى ايه؟ والله لازم تاخد حقها ان شاء الله، بس المقدمة دي مفهومة اظنها واضحة جدا. انا هذا السورة بس شوف بقى إعجاز القرآن العظيم ازاي بقى الكلمات هتؤدي هذا المعنى. وانا بقول لك احتري عندك كده مناجاة بينك وبين الله انك تتبرأ فيها من الكفر والكافر والشرك والمشركين، واكتب لي كده ايه مش سورة استغفر الله يعني نظام براءة كده، واقعد اكتب لي بقى كده انك تتبرأ فيه الى الله سبحانه وتعالى من الكافرين والمشركين ومن المشركين والمشركين. هتقول ايه؟ لأن لا يمكن وحتما أعبد دول ولا أديهم. إزاي تقول إزاي؟ أنا لا يمكن وحتما بقى أتيم حق وتقول شيئا كلمات مثلا يوم وبرضه ما تعملش إيه عشر من عشر اللي عملته سورة الكافرون. ده هنشوفه الآن، بس ده يتطلب منا فهما للغة العربية. طبعا نحن استوينا في إن شاء الله في السورة الأحسن الشيخ الاسنان جايبه من صفحة 336 لغاية 595 كم صفحة؟ 60 صفحة. في المدرسة 15 ويش أخذت كثيرون ويش على الكلام ده الحاجة بقى الناس نصيب التصرف على 5 صفحات في 10 مسائل سهلة جدا من سهلة جدا. بس برضو ايه؟ هو ده الأستاذ. هو في الآخر قال ابن سيد قال منه ايه؟ ما أردش هذا تفسير وقال كده انت الآخر حاني وقت عند الصلاة يعني قال ما أردش هذا تفسير لحد وبيحتاج بفتح الله زادة رهيبة في ايه؟ ولي ريتنا وعلق تفسيرا لكلام الله على عنوان الشرعي لسورة الكافرون. واخد بالك؟ او لما ما قراش مين؟ انا ارى اللي كاتبه شيخه العملاق الكبير ده ما كانش قال الكلام ده. انا قريت الاثنين طبعا لا حول ولا قوه الا بالله. ده مش شنب من الرغرة شيخ ابن تيمية اي واحد غير متاكد كان منه كده من غير عبد يعني من فضل الله لا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فناخد ده احنا معاه كده ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان ما ننامش. لا مش شايف نفتح الشبابيك مش عشان انا عشان ما ننامش بس معانا اللغه العربيه هتخش هنشوف هتخش في التفصيل هيقول لك ملخص الصوره تقريبا يعني وهدفها. انا اول ما كنت في اللغه العربيه واحد زمان كان داخل امتحان عشان يبقى موظف في السكه الحديد نعلمه الحساب وهكذا كده يقول لك كله انا هفهمه ان من اول ما اتقال هتيجي لها الشاره دي خلاص مش هسيبها مش هبص فيها كلام اولها الشاره. نعم هو ساكن وبيع ويشتري انما تيجي رسمه مكتوبه كده اشترى كذا خلاص والله صحيح حاولنا نطيع ونزيل العقده اشترى كذا انا شفت اشترى مثلا فين خاصه دكتور ده كله غلط صح وانا بحثت انتحار واشتغل موظف في كذا انما انما اشترى دي خلاص عرفته يا اخي اللي اشترى بيته بعد بيته يقول لك اه اعمله وبيع بيته ايه وراه انما كلمه اشترى اللغه العربيه كده المثال ما تزعلش. هو ده بقى اللي حاصل معانا في القران. بصلي كده على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه عندنا فعل ماضي وفعل ايه؟ مضارع وفعل امر. لا مش امر هنا في صدر الكافرون في اسم فاعل. فعل ايه؟ ماضي يعني حاجه حصلت زمان امبارح او امبارح السنه اللي فاتت مليار سنه فاتت معاه دي ادم اي حاجه زمان الماضي. في مضارع. مضارع يعني ايه؟ دلوقتي اهو ليه؟ وبعد كده يعني دل على التجدد والحدوث. التجدد والايه؟ والحدوث. استمرار المساله وتجدد الحدوث كده؟ طيب وفي اسم فاعل، اسم فاعل يدل على ايه؟ بس لا استنى بس، يعني ضرب يعني ضرب النهارده امبارح ولا امبارح يضرب، يعني بيضرب دلوقتي بعد دلوقتي مستمر ضرب الضربه مش كده؟ ضارب لما الشعر ضرب مره ولا اثنين ولا ثلاثه ده صفه ثابته له ان هو ينزل ايه؟ تضريب على طول، ده ضارب ده. الاسم الفعل معناه ايه؟ صفه ثابته وحال لازمه. فرق بين الثلاثه دول مهم قوي نكون عارفين قبل ما نطلع على الصوت. يبقى الفعل الماضي يدل على حاجه حصلت زمان، المضارع معناه دلوقتي وايه؟ واللي جاي بعد كده. اسم الفاعل يدل على ان الفعل ده صار ايه؟ صفه ثابته، مش مجرد تعمله مره، ده صفه. واحد اكل. يقول لك ده فلان ده اكل لحوم البشر. يقول لك ده الزنا ده اكل لحوم البشر، اكلها مره النار لا يحصل الفقر، ممكن ياكل مره يفتح بالفقر بس. يقول لك اكل لحوم البشر ولو جبت له حتى تنفعه لحمه في برضه هو ايه؟ ما زال لحوم البشر اكل، اكل اسم فاعل اسم. اكل ياكله ايه؟ اكل. ضرب الماضي المضارع يضرب اسم فاعل ايه؟ ضارب. حمد المضارع يحمد اسم فاعل ايه؟ حامد. عدد المضارع يعبد اسم فاعل ايه؟ عابد. يبقى عدد يعني عبد امبارح ولا امبارح ولا كده؟ انما يعبد شغال عباده الان واللي جاي والزمن اللي جاي. انما عابد معناه ان هو ايه؟ لا صفه كده مش زعل مش يعبد النهارده ولا بكره، ده هو نظامه كده يعني. قول ده امبارح هو نظامه كده ان صفه ان هو ايه؟ عابد. واخد بالك؟ صفه ثابته وحال لازمه. فلما نيجي نسم الفاعل في الاثبات أو مثلا فلان يأكل هي أبلغ ولا فلان آكل؟ مش هقول لك أقول فلان يأكل لحوم البقر ده فعل ولا لا؟ أبلغ من أن أقول فلان إيه؟ آكل لحوم البقر، يعني لا صفة ثابتة وحال إيه؟ لازم أنا أقول لك فلان يأكل من دون اضطرار مضطر ده إن أول ما تشيل لحوم الحيوان هيشيل البقر. نشوف المسألة كانت إزاي؟ يبقى إيه أبلغ؟ اسم فاعل ولا الفاعل؟ طب في النقل كمان ما أقول لك أنا إيه؟ أقول لك هو فلان ده فلان ده ممكن يشتمك؟ تقول لا لا لا لا عايز تاخد يا راجل عيب راجل تاخد لا بلاش يشتمك دي فلان ممكن يسرق؟ تقول لا راجل تاخد لا راجل تاخد فلان لا يسرق وعايز تقول لا يسرق ابدا ابدا من كيف لا يسرق لا يسرق ابدا ده نفي ولا لا؟ ما هو بخالق معناها ايه؟ يعني ده لا يمكن يسرق لا يجوز عليه الناس ولا يسوغ له ان يسرق ولا يمكن له ان يسرق بل يظهر السارقه ان فلان لا يسرق دلوقتي بعد كده ليه؟ مش محتاج هو لا يسرق انما لو احتاج هيعمل ايه؟ يسرق ده يطير الكحل من العين من فعل لانه طول ما هو بيسارق معناه لو ما حكيش النظر حتى مش النظر يبقى هو برضه مش حاجه ايه؟ يبقى اللي عنه وقابلك في الناس بقى اسم فعل ولا لا؟ مش كده؟ يبقى لما تقول فلان الحمد لله الشديد بس الحر ده والله شعري ولا ايه؟ ها؟ اصل نفس كتير عليهم ثاني بس فيه الكربون نتبرع منه ان شاء الله. يبقى كلمة اعبد اللي تحت الشباك اللي كانوا ساعين عليها بتاعت الموجودة دي هو عطيك تقول احنا مدرعينك انت كده بعد شدة انا عايز اقول لك معلش انا كان لو حب ظاهر يبقى هنا لما اقول لك لا اعبد اه يعني ما اعبدش الذات ولا ايه؟ انما لما اقول ولا انا عابد فرق كبير قوي الاثنين لا اعبد معناها لا دلوقتي ولا بكره واضح؟ كده ولا لا؟ انما ممكن لو اتزنقت اعبد او مش هعبد انما انا برضه ايه؟ يعني كده مش شاغل عليه ساعتها انا بعملهاش انما ما بقولكش لا ما بزعقش خد بالك فاهم؟ يبقى نافي اهو انما ممكن قوي ايه؟ يجوز انه بعد كده يعمل انما اللي يقول ما انا بعابد معناها ايه؟ ده انا تارك لذلك مجتهد في ترك ذلك مذكر لنفسي بذلك متبرئ بذلك ما كان لي ان افعل ذلك لا يسوغ مني ذلك ولا يتساغ مني ذلك ولا يمكن ان ينظر عني ذلك هذا معنى ولا انا ايه؟ عابد. شفت الفرقه لسه ما دخلتش في الصوره الناس تقول لك شويه صوره عربيه كده معناها ان انا بخيل لو اقول لك صوره خلفت بس هو ده المطلوب انت كده شد ايه؟ اللي كده يخش لما كده يشترى يشترى خلاص ده ينام بيقول لك ان خلاص انك قال الشترى دي انا اصحى انا كده كده بطلع كده الحمد لله يبقى كلمه عبد معناها فين؟ في الماضي يعبد معايا دلوقتي